فتح للنبي قول يا رب فتح يا مصادر صلى على النبي عليك يا ابو جاد عليك يا Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحببتم Good luck. وصلت لتبتغل فضلا ولتعلموا عدد السنين والحسنى وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله.